أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق قل إي وربي إنه لحق وما بفضل الله وبرحمته فبذلك إلا كنا عليكم شهودا

إن أجري